منور. السلام عليكم. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا حبيبي. انا اولا بحبك في الله. حبك الله واكرمك. ولما بشوف حضرتك قلبي بيفرح. يا رب زيده فرح وكل من كان على شاكلتك. وكل كلمة بتخرج من فمك انا بكون مبسوط وسعيد بيها. عشان بتطلع من قلبي يا عمرو. الله يصلحك. والله العظيم. تفضل يا حبيبي. تفضل يا فندم. تفضل. انا بتصل اسلم عليك. الله يسترك. لاني بحبك ومن سنين من ايام ما حضرتك كنت في ابها وانا بعمل في المملكه العربيه السعوديه نفسي اكلمك. الله الله عليها وعلى منديها وحنيزها. ومقيم في حاليا في حفر الباطن لكن اشتغلت في ابها. اهلا وسهلا يا عم. وكنت دايما ادور على تليفون حضرتك ونفسي اسلم عليك. تفضل يا حبيبي. الله يجزاك خير عن الله يكبر خاطرك. كل شيء بتفسره للناس ببساطه وبسهوله وبيوصل قلوبنا قبل عقولنا. الله يسترك يا عم. الله يديك الصحة وإياك يا أخويا. قيمك لأمة محمد بـ بـ بكل كلمة حلوة بتقولها. وكل اللي طالبه من حضرتك حاجتين مش أكتر. الدعاء لي ولوالدتي ولكل أمة محمد. حاضر. الحاجة التانية راح، لكن لازم إن أنا ألبي فورا وأقول اللهم أكرم كل والدة أقر ولدها بما بذلت من جهد محال أو لم يقر، ومن لم يقر اللهم كن أنت بها أولى، أسبغ عليها نعمتك وقوم ظهرها بعافية منك واشرح صدرها بخيط من رضاك حتى تتوفاها على دينك تضحك إليها وتضحك إليك، وإذا ما قبروها وتركوها فكن لها نعم الأنيس، نزلت بك أما وضعت لك من ينطق باسمك ويصدق بوحدانيتك، فإن كان يا رب صالحا فاجعله دعوة في ميزانها، وإن كان غير صالح فلا تحرمها ثواب من اجتهدت أن يكون صالحا فلم يكن، وروي ترابها بماء الرحمة منك واجعله نديا يا رب تحت أضلاعها التي تكسرت وهنا على وهن، واحشرها مع النبيين ومع سائر الأمهات الطيبين في جنات النعيم على سرر متقابلين يا أكرم من سئل يا رب العالمين. حسين.